بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل صاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كنا نتحدث وما زلنا نتحدث عن عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. حديث هذا الحديث أحبائي، ما هو أمر المؤمن؟ كل أمر خير، كل أمر المؤمن خير. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوج العبد الذي يتقلب بين النعمة وبين البلاء إنه يكون دائما شاكرا ويكون صابرا؟ لأنه لا يمر على الإنسان لحظة من في هذه في عمره إلا يوم ويوم، ساعة وساعة، يوم تبقى سعيدة النهاردة وبكرة ممكن يكون عندك امتحان. ولذلك نحتاج وأشد الاحتياج أن نعي تماما كيف نشكر وكيف نصبر، زي نكون من الشاكرين. لأن سبحان الله يا أحبائي، كان الشطر الأول من الحديث يتكلم عن الشكر، فنقول ما أكثر النعم في حياتنا؟ كثيرة. لو عدنا نعم ربي علينا لا تعد لا تحصى، لكن وقليل من عبادي الشكور. الناس اللي بتشكر ربي كما يقول ربي في كتاب الكريم، قل عدد الشاكرين لله. لأن لما تنظري لنعم ربي سبحانه وتعالى عليك تجلي إن الإنسان في كل لحظة في كل لحظة يتمتع بنعم لا تعد ولا تحصى. نفسك، عقلك، صحتك، مالك، سترك، بيتك، جوارحك اللي بتستخدميها وانتي مش مقدرة نعمة هذه الجارحة. كم من نعمة من الجوارح يا أحبائي، لو ان الإنسان ظل كل يوم يحمد ربنا على نعمة العقل، لن سبحان الله. ليس العقل فقط، الرجلين اللي بتحملنا اللي بنمشي عليها، قضاء حاجتك اللي انت بتقضي حاجتك بنفسك لا تحتاجي لاحد يقضي حاجتك او يعينك، ستر عورتك اللي ربنا سبحانه وتعالى سترك، بيتك المغلق عليكي، اشياء كثيره في حياتنا. قل شكرنا لهذه النعم. فاللهم يا من قل شكرنا لنعمك ولم تحرمنا، اسالك ان تثبتنا في هذه الدار الدنيا، وان تجعلنا عندك من الشاكرين الحامدين المثنين على الائك يا رب العالمين. لذلك سبحان الله، يعني لما نيجي نقول طب والشكر ده فضله ايه؟ فضله كبير يعني عشان نكون دائما شاكرين. كفى نعلم اننا امه الحمد. ابتدى كتابنا بالحمد لله رب العالمين. لما تيجي تقرأي القرآن أول ما بتبتدي في سورة الفتحة بتقولي بتقولي إيه بتقرأي فيها إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني البداية هي قرآننا الحمد، الحمد لله رب العالمين. لواء يوم القيامة لواء الحمد. يكون أسفل هذا اللواء الحامدون، أسأل رب أن يجعلني وإياكم. ولذلك لابد يا أحبي أن نعرف قدر النعم في حياتنا وما أكثرها ونعظمها، ونتذكر زي ما الأسبوع الماضي كلمتكم كل نعمة من النعم دي، زي نعطي حق النعم، زي نعطي حق المال، زي نعطي حق الصحة، حق الولد، حق كل النعم ربي سبحانه وتعالى يمن بها علينا. ولذلك لما تيجي يذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن فوائد الشكر عظيمة جمة، يعني كده هنلخص فوائد الشكر في نقاط بسيطة. إنك تكوني دايما لسانك لا يفطر عن الشكر، دايما وانت في كل وقت اللهم لك الحمد، الحمد لله. من فوائد الشكر نجملها ونلخصها في نقاط. أول فائدة من فوائد الشكر أن العبد الشاكر ينال قبل كل شيء رضوان من الله وأجر عظيم. قول ربي وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، جزاء الله عز وجل هذا جزاء لشكره في الدنيا يكون جزاء من ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك الجزاء إلا ربي سبحانه وتعالى. نقطة ثانية في فضل الشكر إن دائما الشعور بالرضا، إن دائما الشاكر شعر بالرضا. لما تيجي تلاقي إنسان دائما قالت أو مكتئب أو متضايق أو دائما يفكر في بلاء، البلاء اللي نزل عليه، تلاقيه دائما إيه؟ غير راضي. أما الإنسان اللي دائما لما تيجي تسأليه كيف حالك؟ يقول الحمد لله. بس الحمد لله تقال إزاي؟ لما يجي حد يسألك يقولك الحمد لله، تقولي الحمد لله بقوة، حمد النعم بحق. لكن بعض الناس بتقول الحمد لله، لكن بتقول الحمد لله إزاي؟ كيف حالك؟ الحمد لله، يعني بالضبط كأنها بتقولها إيه؟ بتشتكي. تقول حقا الحمد لله، لكن هي في حقيقة الأمر تشتكي. لا، قولي من قلبك الحمد لله عشان يزيدك، لأنك لو قلتي من قلبك الحمد لله يزيدك ربي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طول ما أنت بتقوليها بقلبك يزيدك ربي من فضله ونعمه عليك. إذن النقطة الثانية في فضل أن تكوني من الشاكرين الشعور بالرضا، حيث يحس العبد الشاكر أن الله عز وجل خصه بكرمه فيقبل منه التوبة، ويقبل منه الاستغفار، ويقبل منه الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد العبد اللي هو دايما حامد شعر بالرضا. تجد إنسان ممكن يكون فقير أو عنده بلاءات كثيرة جدا، لكن مؤدب مع الله، ده اسم الأدب مع الله. كيف حالك؟ قل والله اللهم لك الحمد، في نعمة، في نعمة من الله وستر، اللهم لك الحمد. فشعورك أن هذا العبد راضي، وطالما العبد راضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعلني وأبشري، أبشر أيها الراضي أن الله راضي عنك. اللي راضي عن قضاء ربي واللي راضي عن ما يعطيه ربي هو عبد ربي راض عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. قيل أيضا ولأن النقطة الثالثة، ولأن النعمة وما يصاحبها من السرور والفرح قد تنسي المنعم، يعني تنسي العبد اللي ربنا أنعم عليه تنسيه المنعم، فيحث ربي سبحانه وتعالى في النعم. لما بيعطينا النعم يقول ربي لعلكم تشكرون، يعني بيدينا النعم لعلكم تشكرون، ولئن شكرتم ولئن كفرتم. يعني بمعنى أن الإنسان لما بيشكر ربي سبحانه وتعالى بيشكر لنفسه، وإن تكفروا لا يرضه لكم. لأنه هنا الكفر مش كفر كفر خروج من الملة، لا لا لا، كفر جحود النعمة، إن يبقى عندك النعمة لكن مش بقدرها أيا كانت هذه النعمة في حياتك. تجدي سبحان الله، تعالي كده ممكن أعطي حضرتك طويلة شوية في الكرسي بتاعك، أيوة كده إن شاء الله. فيقول ربي سبحانه وتعالى في ولذلك وما وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولأن الشعور سبحان الله بالنعم وما يصاحبها من السرور، إذا الإنسان نسى أن يشكر النعمة ربنا مش هيزيده سبحان الله، ولكن مع النعمة وافتكر أن المنعم هو الله عز وجل فظل يحمد ويظل يشكر ربي اللهم لك الحمد يا رب، اللهم أتم علينا النعمة، اللهم احفظ لنا النعم من الزوال، يزيدك ربي نعمة أخرى. لأن النعم سلسلة متصلة سبحان ربي يا بناتي، بقول ربي الشاهد كده كتاب ربي ولئن شكرتم لأزيدنكم، كل ما تشكري تنزل لك نعمة من السماء يا رب. كل ما تشكري تنزل عليك النعم، تتوالى عليك النعم. كل ما تنسي المنعم سبحان الله تزول النعم، تزول النعم. كل ما الإنسان يجحد بنعم ربي تزول عنه النعم. لأن النقطة الرابعة الشكر من فضل كبير علينا أحبائي، إن الشكر نعم، إن الشكر شكر النعمة يؤدي إلى الراحة النفسية والطمأنينة. إذن من أسباب الراحة النفسية إن الإنسان يبقى مقدر النعم، ومن أسباب الراحة النفسية إن الإنسان يبقى شاكر ربي سبحانه وتعالى على نعم ربي سبحانه وتعالى. يتصور إن اللي نزل من عنده نعم من عند ربي سبحانه وتعالى، وإن العبد لا يستحق النعم، لأنه والله كلنا مقصرون في حق ربي وفي حق النعم، نحن نقصر في حق شكر النعمة الواحدة. فكيف بحق النعم؟ وكيف بحق أن ربي سبحانه وتعالى يعيننا على الشكر؟ يبقى محتاجين نشكر على فضل ربي على إنزال النعمة، إنزال النعمة علينا. ونحتاج نشكر ربي على النعمة الجديدة اللي تنزل علينا بعد شكر النعمة الأولى، وسلسلة سلسلة نعم سلسلة. ونحتاج نشكر ربي إن أعنا على الشكر. كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أحبائي نقول أن شكر النعمة يجعل الإنسان في طمأنينة وفي سكينة وبعدا عن الشيطان، لأن سبحان الله دائما الشيطان من أعظم مداخله عدم الشكر، ولا تجد أكثر المشاكرين. أعظم مداخل الشيطان أن يدخل للعبد بالجحود بالنعمة. شايف أنت عندك إيه؟ شايف البلاء اللي في حياتك؟ شايف النعمة اللي ناقصاك دي؟ طب ما هو الإنسان ده عنده، ما هو الإنسان ده بتقول عشان الطاعة والمعصية، طب ما أنت طاعة وشوف عندك إيه؟ يجيله الشيطان إيه؟ ليحزن الذين آمنوا. أكثر شيء يسيطر على شكر النعمة الشيطان. لكن لما الإنسان بيحمد ربي يصرف عنه الشيطان سبحان الله، لأن الشيطان لا يعشش إلا في قلب ضعيف الإيمان جاحد للنعمة لا يعرف الشكر. ولذلك يصطاد الشيطان الإنسان طول ما هو مش عارف يشكر، ولا تجد أكثرهم إيه كما قال. قيل لأن أيضا كما يقول العلماء، لأن الاستقرار النفسي التي ينتج عن شكر النعم يؤدي إلى الاستقرار والأمن في بيتك. أما تجد مثلا الأم عندها طمأنينة وسكينة، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فضله يجينا من عند الله، ربي سبحانه وتعالى يعطينا من فضله. إذا الأم أو أهل البيت في قلوبهم الرضا والشكر النعم تجد البيت فيه طمأنينة، عكس لو كان البيت فيه إيه ثورة مش راضيين، سواء الولاد أو الأب أو الأم، تجد البيت فيه إيه؟ عدم استقرار. إذن الشكر يجعل البيوت فيها استقرار. إذن لما نيجي نتكلم هذا الشق الأول يا بناتي، اللي هو الشق الأول اللي احنا اتكلمنا فيه وخدنا فيه سبحان الله محاضرتين عن شكر نعم ربي سبحانه وتعالى وما يقبلها العبد بالجحود. احنا دلوقتي عايزين ناخد الشق الثاني اللي هو إيه؟ الصبر. إزاي إن الإنسان لما عجب لأمر المؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا لا خير خيرية في إيه، هيزيد ويطمئن وهيسكن وهيبقى بيته مطمئن وبيته جميل. طيب ولئن الثانية شكر لو جاله خير شكر، ولو جاله بلاء ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. طيب إحنا كلنا نحتاج للصبر، كلنا نتمنى أن نكون في مواطن الشدة صابرين. هنا سؤال بقى، سؤال كيف نعين أنفسنا على الصبر؟ سؤال كده لازم كلنا نعرفه، إزاي نعين أنفسنا على الصبر؟ لأنك تحتاج الصبر، تحتاج في إيه؟ كل حاجة في كل وقت تحتاج الصبر على إنك لما جيلي طاعة تجهدي نفسك وتقوم تعمل الطاعة. تحتاج الصبر على إنك لما جيلك سبحان الله اختبارات الدنيا أو يجيلك أي اختبار، لأن الصبر يقسم لازم الصبر على إيه؟ الصبر على الطاعة تجهدي إزاي؟ الصبر اللي يجيلك معصية غيرك بيعمل المعصية، لكن انت عايزة تجهدي نفسك ان انت ما تعمليش المعصية. طيب كيف اصبر؟ الصبر الثاني على بلاء الدنيا ومحنها وامتحاناتها وما اكثر امتحانات الدنيا. اذا كيف نصبر او نعين انفسنا على الصبر؟ اول نقطة في المسألة نقول النقطة الاولى لابد ان نعيها تماما ان الصبر شديد على النفس. صبر مر، لكن لما ذكر ربي في كتاب الكريم قال فصبر جميل. إذن صبر مر يعني عايز احتاج جهاد وتعب ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء اللي بتميل للدعاء والراحة والحزن والكآبة والضيق وكذا وكذا. إنما الإنسان يحتاج أن يجاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. إذن أول حاجة، أول نقطة في النقطة دي، أن نعرف أن النفس الصبر شديد على النفس، وأن هذه النفس لكي تجاهديها لازم تجاهدي تصبري، لازم تجاهدي أهواءها وتجاهدي شهواتها وتجاهدي ما تحب النفس، لأن كما ذكرت لكم النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أول شيء عشان تجاهدي نفسك أو عشان تصبري في الدنيا دي اللي هي دور امتحان، الدنيا الشديدة علينا كلنا دي، أول شيء نقوله أولا المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا دي؟ متاعبون. هي دي الدنيا الناس بتتكلم عليها وتحزن عليها وبتبكي عليها، ولو راح حاجة منها بتبقى حزينة على عشان الشيء ده راح منها، ولو فقدت شيء فيها بتبقى الحزن كله والكآبة كله. لذلك هنا أقرب ما يعين الإنسان على الصبر وخاصة على النوائل والمصائب أن يعرف حقيقة الدنيا التي يعيشها. إيه الدنيا دي؟ الدنيا دي أنت قال وتعد الجناح بحوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ده الدنيا دي اللي قال فيها أحد الصحابة مالي والدنيا، ده الدنيا دي اللي سبحان الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألنا إننا نجعلها إيه؟ خلفنا ونجعلها في قلوبنا. لو دخلتيها في قلبك مش هتعيشي سعيدة أبدا، لو تصارعتي عليها. ولذلك قيل كل معصية بتحدث بسبب الدنيا، وكل حزن بيحدث بسبب الدنيا، وكل فوات شيء بيحدث بيسبب للإنسان انهيار أو كذا بسبب الدنيا. إذن فهي ليست جنة نعيم. لابد أن يدرك العبد أن الدنيا ليست جنة نعيم، لابد أن يدرك العبد أن الدنيا ليست مقام، ولابد أن يدرك العبد أن الدنيا هي دار إيه؟ امتحان. ولابد أن يدرك العبد أن الدنيا ممر وليست مقام. أنتوا بتمر لك، إحنا مرين، إحنا مسافرين يا بناتي، إحنا بالضبط كإنسان ربط قطار محطات، وكل إنسان بيجي محطته بينزل، بس ياريت هنيئا لمن كان في محطته وهو نازل مستعد للإقامة في المحطة الجديدة. اللهم ارزقني وإياك يا رب العالمين. إذن لابد للعبد أن يدرك أول شيء عشان يعان على أنه يصبر ساعة ما يجي بلاء أو يجي مصيبة أو يجي حاجة تضايقك أو يجي أي إنسان يظلمك أو يجي أي شيء سبحان الله يعكر عليك صفو حياتك. ضعي نفسك هذه الكلمة دنيا عشان تجعليها خلفك، علشان ما يبقاش الأمر ياخد من قلبك الكثير. ولذلك ليست جنة نعيم ولا دار خروج، إنما هي دار ابتلاء ودار تكليف. طب كنا ليه فيها بقى بلا دار ابتلاء؟ ما احنا في هذه الدنيا الهدف ليبلوكم الأحسن، ليبلوكم يعني امتحنا. مين اللي هيصبر؟ مين اللي هيجاهد نفسه؟ مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيعرف ان الحياة الدنيا متاع؟ مين يعرف انها متاع الغرور، انها ليست دار المقام؟ ولذلك خلق الانسان فيها ليثقل. ثبت وليعلم الله الذين امنوا، مش كده؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا بالبنات ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاكرين ان الجنه دي مهرها رخيص؟ لا، دي حفت بالمكان، هتتعبي وهيشدد عليك وفي امر هيمر فحياتك هتحزني وهيبقى في بلاء شديد وكذا. هي دي الجنه التي مهرها الا ان سلعه الله ايه؟ ولذلك يسخر فيها الانسان ليعد الحياة الأبدية الخلود السرمدية حياة الآخرة، لأن الآخرة خير. لازم الإنسان يعرف كده إنه لو مر فيك امتحانات في الدنيا ويحتاج الأمر إلى صبر عشان تتصبري أو تصبري، يقول إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. طيب والآخرة خير وأبقى. من عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجئ بكوارثها، أو على الأقل لما تأتي الكوارث أو يأتي البلاء يعرف أن ذلك الأمر وارد، وإنه لا يفوز فيها إلا من أيقن بهذه الحقيقة. ولذلك شوفوا انظروا إلى القرآن، انظروا قول ربي سبحانه وتعالى عندما يقول عن الإنسان، يقول ربي لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مش براحة، يعني مش في الدنيا، هو في الدنيا في نعيم. لو كانت الدنيا نعيما أبديا لا ما أحب الإنسان الجنة. طب ما احنا قاعدين في الجنة تحبي بقى تخرجي إلى الجنة ليه؟ ولذلك خلقه ربي في كبد ليميز الخبيث من الطيب. من اللي صبر؟ من اللي فاز بالصبر؟ من اللي نجح؟ ولذلك يشير طبيعة الحياة ودوامها ودوام دوام الحياة اللي هي السعيدة في الدنيا من المحال هي مسسكم قرح كما ذكرت لهم فقد مس القوم قرحهم مثل وتلك الأيام يداولها بين الناس. يعني الأمر القرح اللي مسك البلاء اللي مسك إياكي تظن إن أنت المظلومة أو إن مسك القرح يعني البلاء أو الشدة أو الضيق أو البلاء ويتظن إن أنت لوحدك. أنت النهاردة مسك القرح ده بكرة حد تاني امتحان بعده حد آخر امتحان لأن هي حال الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه آل عمران. ولذلك قيل ولذلك كانت الدنيا مختلط لذائذها بآلامها مختلطين الاثنين مع بعض كده ومحابها بمكارها الاثنين ده الحلو والمر موجودين في هذه الدار الدنيا فترى لذة لكن لابد أن تكون بها مشغول بها ألم هذه هي الدنيا. ولذلك قيل لعلي لما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه صف لنا الدنيا ذلك الصحابي الجليل ماذا قال؟ قال ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وأخرها فناء. شوفي كلمات سيدنا علي قال له صف لنا الدنيا علي رضي الله عنه وأرضاه قال كيف أصف لكم الشيء الدار التي أولها بكاء أول ما بتنزلي بتعمل إيه وأوسطها طول ما أنت قاعدة في الدنيا بيحصل إيه بتجاهدي وتعبانة والنهاردة كويسة بكرة تعبانة يعني فيها بلاء وآخرها سبحان الله فناء. ولذلك قيل في وصف الدنيا يا أحبائي قيل جبلت على قال الشاعر في وصفها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكذار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار. يعني بالضبط كده زي اللي بقول إيه أنا عايز تجيب لي مية وفيها جزوة نار فيعني في محال إن الدنيا يكون عندك إيه صافية على طول. يبقى النقطة الأولى معرفة حقيقة الدنيا وطبيعة الدنيا لما يجي أي امتحان زي تثبتي نفسك تقولي يا ربي أنا أعلم أنا في الدنيا والآخرة خير وأكبر يا ربي ثبتني في هذه الدار الدنيا يا ربي ما تجعلنيش وأنا في الدنيا زي ما ذكرت ربي في كتابك الكريم كالذي أصابه الخير اطمأن به وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ده الامتحان يا بناتي الامتحان لما يجيلك الامتحان يخرجك من المحنة يمحصك في المحنة فيحول المحنة عندك لمنحة تتحول المحنة في حياتك إلى منحة لا يكون ذلك إلا بالصبر فتنتقلي من شيء إلى شيء بالصبر على أقدار ربي. النقطة الثانية في كيف يصبر الإنسان النقطة الثانية التأسي بأهل المصائب إنك لو عايزة تصبري بصي كده المصائب بلاء غيرك تجدي نفسك اللهم لك الحمد ده احنا معافين ده في ناس سبحان الله مصائب أكثر بكثير يعين كثيرا على الصبر لا سيما عند حلول لو كان في شدائد التأسي بأهل المصائب فإن ذلك يطفئ من نار المصيبة سبحان الله. فإن المرء لو فتش في العالم كله لم يرى إلا مبتلى يعني بمعنى ما فيش إنسان في الدنيا أبدا معافى ولو قالك أنا معافى الحمد لله وراضي لكن أكيد في حاجة في حياته مؤكد فإما يكون هذا الأمر بفوات محبوب أنا حاجة بيحبها ومش موجودة عنده أو فقد محبوب ممكن نقول إيه أو فقدان غالي عليه بقى يعني حد بيحبه فقده أو حصول مكروه أو أي مكروه جاله. وإن سرور الدنيا قيل كظل زائل يعني بمعنى إن الدنيا استحالة كل إيه فخديها كده خديها عشان ترضي بيها كده وعشان تعيش وتتعايش فيها بهذا الشكل إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما أساءت دهرا كما قيل فيها. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه والصبر على البلاء ينشأ عن أسباب يقول ذلك العالم الصبر على البلاء ينشأ من أسباب إيه الأسباب دي أول ما ينظر الإنسان أما أولها شهود جزاءها عند الله عز وجل إنك أول ما يكون عندك بلاء يقول لو أنت ساعة الامتحان افتكرت شهود جزاءها وثوابها يعني جزاء البلاء دعم من الله عز وجل يكون ايه هيخليكي هتلين هيلين قلبك. واما ثانيها شهود ان هذا الامتحان من الله يكفر سيئاتك. يعني في كل الخير يا إما جزاء يا إما تكفير سيئات يا إما محو سيئات يا رفع درجات. النقطة الثالثة يقول شهود القدر السابق الجاري بها إن كل مكتوب في اللوح المحفوظ. كل شيء موجود عند مكتوب ما كل شيء في حياتك وحياتي موجود عند الله عز وجل من قبل ما إيه خلص من قبل خلق السماوات والأرض. نعم. وأنها مقدرة أو مقدورة في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا فجزع الإنسان عند البلاء أو الشدة لا يزيده إلا بلاء. فجزعك عند البلاء والشدة لا يزيدك إلا بلاء. وأما الرابعة يقول شهود حق ربي في تلك البلوى وإن واجب على المسلم على العبد المؤمن الصبر يرضى يرضى وعليه لم يكن يصبر فعليه أن يتصبر. ومنها النقطة التي تلي ذلك وهي الخامسة شهود سبحان الله أنها قد تترتب قد يترتب على تترتب على ذنب وما أصابكم مصيبة إلا صبح فبما كسبت أيديكم ويعفو عن إيه. يعني إذا ما نزلت إلا بشيء وطالما نزلت ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد في الدنيا. لو نزلت عليك في الدنيا وأنت مؤمنة وطائعة مقبلة على الله عز وجل ممكن يكون في شيء أنت عملتيه ومش فاكراه. يوم ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب ربي عبدا غسل في الدنيا في الدنيا غسيل طهارة. لكن لو ادخرها له في الآخرة هيبقى العذاب إيه شديد. إذا كل ما يصيبك في الدنيا خير كل ما يصيبك في الدنيا خير لأنه تطهير لأنه علو لأنه غسيل للذنوب لأنه عند الله سبحانه وتعالى درجات لأن ربي سبحانه قد يكون مترتبا على ذنب ربنا بيغسله لك وبيغفله لك قبل ما تلقي ربي سبحانه وتعالى تلقيه وأنت كالشجرة التي حطت أوراقها فليس عليك ذنب ولازم كل ذلك خير. أي شيء حتى الشوكة حتى الصداع اللي بنت بتعاني منه لو نايمة حتى لو بالليل ما عرفتش تنام ما قدرتيش تنامي لأنك جالك أرق حتى لو أي حد زعلك من الناس شوفي كل هذه الأشياء اصبري عليها لأن في الصبر عليها عز وفي الصبر عليها درجة وفي الصبر عليها درجات عند الله. انزلي الكرسي بتاعك عالي في الورا معلش. لا تبادلوا الأماكن معلش حضرتك أنت واللي جنبك أنت واللي جنبك جزاكم الله خيرا يا حضرتك. الخامس يا بنات شهود إنها قد تترتب فشغل شهود بالاستغفار يعني سبحان الله تعرفين يا بناتي أجمل حاجة لما يكون الإنسان يعني يمتحن من الله عز وجل يعمل إيه يشهد إنه قد يكون إنه من فضلك حبيبتي من فضلك جيلي خالص عشان بس الورق الورق يا حمد هي قامت علشان الورق يرى جزاكم الله خيرا كثيرا. إذن المسألة يا بناتي مجرد ما يجي للإنسان امتحان قد يظن أن يعلم أن هذا الامتحان ربما يكون علو درجة عند الله عملك لا يبللك زاد القليل فرفع درجة عند الله أو إيه أو محو سيئة تكفير سيئات ولو تكفير سيئات اللهم لك الحمد الحمد لله في الدنيا بدل ما ندخل قبل الآخرة. طب يعني تظل هذا سبحان رب العرش العظيم يوم يقلب في العبد إيه استغفار فينشغل القلب واللسان بالاستغفار سبحان الله فيفتح له ربي أبوابا من الرحمة يبقى بلاء لكن يفتح له ربي أبوابا من الرحمة استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويملككم وأموالا وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهار ما لكم لا تردون. يعني الاستغفار وسيلة للخيرات فيبتلى الإنسان بشيء بمحنة والمحنة اللي في حياته دي سبحانك يا رب العالمين قد تكون هي نعمة وفي كل خير كما جاء في وفي كل خير إن ربنا جالك هذا البلاء خير لرفع درجاتك لتكفير سيئاتك لغسل ذنوبك لمحو سيئاتك لانشغال قلبك بالاستغفار فيفتح عليك ربي من فضله من الفتوحات التي لا يعلمها إلا ربي وما ذلك إلا بالبلاء. شايفين فضل البلاء يا جماعة إحنا دايما بننظر البلاء من منظور واحد إن هو إيه إنه مستعجلين على السعادة ومستعجلين على الإنسان هكذا ضعيف. لكن لو يعلم الإنسان لو يعلم ليه الصحابة كده كانوا دايما سبحان الله لما ينظروا إليه كانوا إيه كانوا يعلموا أن هذا البلاء من الله عز وجل فضل وفيض رحمة سبحان الله. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. النقطة الثالثة في الصبر على البلاء ينشأ من أسباب التي قالها ابن القيم: أن يعلم الله أنه قدر، أن يعلم العبد، يعلم أن الله قد ارتضى لك ذلك. هو نزل بأمر من؟ يبقى بأمر. لما تيجي تشوفي تقولي هو بأمر، أنا نزل هذا الأمر بأمر الله عز وجل، بقدر ربي سبحانه، وارتضاها واختارها. فلا ترضي إلا بما اختاره ربي. أفضل شيء إن الإنسان يرضى النصر، أحبه عندك يا ربي، أحبه عندي، أحبه عندك، ده أمر المؤمن، أحبه أنت ربي، أنت ارتضيت لي هذا الأمر، فما ترتضيه لنا لي أنا أحبه وأرضى بقضائك. ولذلك قسمة ربي سبحانه وتعالى، إزاي ترضي بالقسمة؟ إزاي ترضي بأنه ما أنزله ربي سبحانه وتعالى إلا أنه ارتضى هذا الأمر لك؟ أعلمي أن وراءه حكمة لا يعلمها إلا ربي، حكمة عجيبة أنت بتعرفها دلوقتي، لكن غدا قد تعلميها، بعد ما تمر السنين قد تعلميها، وقد لا تعلميها إلا في الآخرة عندما يعد لك ربي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يعلم العبد، وهي النقطة الثالثة، أن الله قد ارتضاها واختارها وقسمها، وأن العبودية للعبد، أنت عبد لله، تقتضي أو أن يرتضي من سيده ومولاه ما قسمه له، ترضي بالقسمة. يعني أنت ما تختاريش، ما لكيش الاختيار، يعني ما تقوليش أنا أختار الحاجة دي وما أختارش، أنت ربنا قسم لك شيء من العبودية لله سبحانه وتعالى، أنك ترضي بقسمتك، ارضي بما قسم، وكوني على ثقة أن الذي قسم لك عبد عادل، وكوني على ثقة أن الذي قسم لك القسمة رحيم، وكوني على ثقة أن الذي قسم لك القسمة حكيم، وأن الذي أنزل لك البلاء لم ينزل إلا بحكمة سبحانه وتعالى، ولا تظني أن ذلك الأمر أبدا إلا من عند حكيم عليم خبير رحيم لطيف، ما أرحمه. لم نزل بلاء بناتي إلا برحمة بحكمة. هتقولي بس الأمر شديد علي، والله مع أنك ترى ذلك الأمر ذلك، لكن والله إنه أنه أنزله اللطيف الخبير، فأنزل اللطيف الخبير بلطفه، وأقول لك تتدرجي إن شاء الله تتدرجي في يعني على قدم العبودية، كما كان يوسف عليه السلام طفل لا يملك سبحانه، طفل كسب إيه؟ كسبت يديه إيه هو طفل صغير؟ اللي يلقى في سجن في الجب، في ظلمة الجب، علشان يترقى في امتحانات البلاء لحد ما يبقى فيه حاجات كتير في حياته. يوم المن يمن عليه ربي بإيه؟ أشياء كثيرة. يبقى سبحان الله جعلني على خزائن الأرض، ويبقى عزيز نصر، ويبقى سبحان الله. شوفي لما جم أصحابه في السجن قالوا إيه لما حبوا يقولوه يسألوا تأويله، قالوا لك من المحسنين، يعني من المحسنين من الصابرين، ترقى عند الله عز وجل. لذلك وصل في النهاية كل ما تمنى من رب أنه إيه، سأل رب إيه، توفني يا ربي بعد كل النعيم اللي أنا شفته ده، أنا مش عايز أقل شيئين، إني عايز أموت مسلم على الإسلام، ويا ربي تلحقني بالصالح. وإحنا نتمناهم يا بناتي، مهما مر من الامتحانات، ومهما مرنا من شدة، مهما مر من هذا، والد مع الأنبياء، أنت لست أصفى من الأنبياء، أنت لست أفضل عند الله من الأنبياء، لكن ترقوا يعني مر عليهم البلاء بصور كثيرة، وكان كل ما يتمنوا أنهم إيه كما كان يوسف عليه السلام. النقطة التي السابعة في كما يقول ابن القيم في الصبر على البلاء ينشأ من أسباب أن يعلم العبد أن المصيبة هي دواء نافع. يعني إزاي المصيبة دواء نافع؟ قيل في المصيبة دواء نافع، ساق إليك سبحان الله العليم بمصلحتك، الشافي، ساق إليك العليم بمصلحتك. من يعلم مصلحتك أكثر من الله؟ لا أحد. إياك تظن أنك تعرفي من تعليم مصلحتك أكثر مما يعلمه، لكن لخلقك ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، هو اللي يعلمك، هو اللي يعلم حالك، واللي يعلم ورب اللي يعلم إيه اللي هيصلحك وإيه اللي هيفسدك. ولو ظننتي عكس ذلك يبقى أنت لسه مش فاهمة أبدا مغزى البلاء. فالرحيم به الذي امتحنك هو الرحيم بك، فليصبر على تجرعه، دواء مر. لو وقف العبد وقف مع نفسي وقال الذي امتحنني رحيم، امتحان شديد علي، لكن يا ربي أعلم أن أنت رحيم، الذي امتحنني سبحان الله عليم بمصلحتي، أعلم يا ربي أن أنت أعلم بمصلحتي على كل الخلق أجمعين. فيخلي الإنسان يحصل له إيه؟ يصبر على تجرعي، على جرعة الإيه؟ ولذلك ولا يشتكيه لأحد، ولا يشتكيه لأحد، إياك من الشكوى، إياك أن تشتكي الرحيم لمن لا يرحم، إياك تشتكي الرحيم اللي ابتلاك وامتحنك عشان يخرج منك كل شيء فاسد. إزاي يخرج منك كل شيء فاسد؟ هو اللي هيعينك على الصبر فهيصبرك، وهو اللي هيرحمك، وهو اللي سبحانه وتعالى هيخرج منك العبودية. هتبصي تلاقي نفسك مستغفرة، هتلاقي نفسك منكسرة، هتلاقي نفسك متذللة لله عز وجل. فكل ذلك يحول العبد من حال إلى حال. يقول أما النقطة الثامنة فيما يعين كما يقول ابن القيم أن يعلم أن في عقبة الدواء الشفاء، أن يعلم العبد أن في عقبة اللي هو الدواء الشفاء، يعني لو صبرتي هيكون الشفاء من عند الله عز وجل. لو خدت المر ده اللي هو الصبر مر لكنه جميل، لأنه عاقبته إيه؟ صبرا جميلا كما قال ربي. ولذلك قال الشفاء كيف يكون إزاي في وإحنا بنقول أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء هي أفرطت حاجة مش كده؟ طيب مش مشكلة. أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء الشفاء والعافية، يعني أنك لو صبرتي على المر ده وتذكرتي الأجر الشديد وتذكرتي أن ربك الكريم يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يا عبد يلي بتحب الشيء ده وعايز الشيء ده وهو أنت نفسك تبقى في عافية على طول على طول، ده الامتحان اللي جاي لك ده مع أنه شديد عليك لكن على الرغم من شدة هذا الامتحان وأنت سبحان الله مش بتحب هذا الامتحان، لكن كن على ثقة أن اللي يعلم أن هذا الامتحان لصالحك وفيه العافية له هو الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول أما التاسعة ابن القيم رحمة الله عليه، وأما التاسعة فيما تصيب العبد على الصبر أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، يعني ما تظنيش أن المصيبة اللي نزل دي أو الشيء الشديد نزل عشان يهلك الإنسان أبدا، وإنما جاءت لكي تمتحن صبره وبلائه. يعني هناك امتحان جاي لك امتحان من ربي سبحانه وتعالى، هل يترقى الإنسان؟ أنت كذا وأنت أستاذة أو مدرسة أو كذا أو طالبة بتنتقلي من مرحلة لمرحلة من غير امتحان؟ وكذلك الدنيا وكذلك العبد، لا ينتقل العبد عند الله من درجة إلى درجة بالتمحيص. وليميز الله الخبيث من الطيب، مين المؤمن؟ مين الطائع؟ مين الصابر؟ مين اللي صبر؟ ولذلك هو خير كما يقول في ذلك الأمر يمتحن صبره فيبتليه فيتبين حينئذ من يصلح من أوليائه، مين اللي يصلح ويصبر فيصبح من أولياء الله. ألا تحبين أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف؟ إذا ابتليتي وصبرتي أنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. يعني تخيلي أهل الصبر يا بناتي أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون. يعني إذا كان الإنسان صبر على بلاء الدنيا أبشر يا أيها الصابر، إذا كنت أنت بحق صابرا بحق صابرا لله عز وجل كن على ثقة أن الذي أعد لك أن الذي امتحنك في هذا الامتحان هو الله، والذي يرقيك في الدرجات هو الله، والذي يرفعك عنده سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. فأبشر بروح وريحان ورب راض غير رب. وذلك يا بناتي في من صبر ونجح في امتحان الصبر. وأما إن نقص على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، إن نقص على عقبيه رجع. زي بالضبط كده واحد ما بيكون بيعمل طاعة وأول ما يجي امتحان من الله عز وجل يتراجع في الطاعة. ما أنا كنت بصلي وعمل كذا، زي بالضبط كده ما بعض الطلبة بيعملوا إيه، يذاكروا في الثانوية العامة مثلا أو في الشهادات، وافرضي الولد ما جابش مجموع كبير او البنت ما جابش ايه، ما انا كنت بصلي عمل لي ايه او اتعملت لي ايه؟ جهل بالله، لان ربي سبحانه وتعالى هذه اركان اسلامك عشان تبقى مسلم لازم تعمل كده. أما كون ربي سبحانه وتعالى يمتحنك، لا تدري، لا تدري إن ربي سبحانه وتعالى بيمتحن هذا الامتحان، لأن ربي سبحانه وتعالى عنده العلم، لأنه العليم الخبير الذي يعلم ما يصلح العبد وما يفسده. هنا نقول، وأما النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة العاشرة، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه فيما يعين على الصبر، يقول: أن يعلم أن الله يحب أن يربي عبده على السراء والضراء. إياك تظن أن أنت عبدة في السراء بس فقط، لا، أنت عبدة في السراء والضراء. يديك ربي سبحانه وتعالى النعمة فينظر ربي أتشكرون، ينظر ربي هو وربي سبحانه وتعالى ينزل النعمة على عبده، هيشكر ذلك العبد ولا يكحد؟ يوم بعد كده الامتحان يأتي، يشكر العبد، يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يزيده. لا، العبد سبحان الله جت له النعم واستخدمها فيما يعصي بها الله عز وجل، واستخدمها فيما لا يرضي الله، يبقى هو لم يشكر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف يزيده؟ وإن كانت النعم له اختبار في الدنيا شديد، فبحق سبحان الله إن الإنسان لا يظن الإنسان إنه لما جيله النعمة إن ده رضا من الله، أو لو جيله امتحان وينزل عليه بلاء لا يظن عبد أن ذلك سخط من الله. كما ذكرت لكم، قد يكون البلاء أو أهل البلاء أعظم نعمة، والدليل على كده أن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء. انظري كده في كل الأنبياء، انظري إلى يوسف والترقي في البلاء، من بلاء لبلاء. لا، شوفي محنة الجب، انظري إلى يوسف محنة الجب، طفل صغير يؤخذ من حضن والديه فيلقى فين؟ في جب، مكان مظلم. الجب ده هيبقى مكان ايه يعني؟ فيه بير، اترمى في بير، فلك ان تتخيل الظلام ثم ينتقل بعد ذلك الى ايه؟ محنة اكبر، يكبر ويبقى شاب وجميل ويافع، وياخده سبحان الله يشتريه بعد كده عزيز مصر، علشان يكون عنده ايه؟ يتمنى ان يكون زي ابنه. ممكن تصحي عشان تجهز حبيبتي؟ فيكون فيترقى في البلاء من منزلة لمنزلة في البلاء. شوفي، أنا مش بقول يترقى في الدرجات، بيترقى في البلاء، وهو ربي سبحانه وتعالى يعد له أعلى الدرجات. ينتقل من الجب، ثم ينتقل إلى بيت عزيز مصر عشان يتخذوا ولدا، ثم يكبر ويكون البلاء في ذلك البيت، مع أن فيه النعمة وفيه الخير وفيه كذا، لكن يكون البلاء في هذا الأمر بسبب إيه؟ الشباب والفتنة وجمال يوسف عليه السلام. ثم سبحان الله هذا الابتلاء الشديد ينجح فيه، مع أنه بلاء شديد لم يقع، لا، إني أخاف الله رب العالمين العفيف. ثم ينتقل إلى بلاء آخر، ينتقل من بلاء هذه المرأة لبلاء إيه؟ نسوة، سبحان الله. فلما تيجي شوفي ويدعو ربي لا يا ربي البلاء أحب عليه من إني أرجع ليه، السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، فينتقل إلى بلاء آخر، من جب إلى فتنة، في إلى عيش في قصر كذا، إلى مكان آخر برضو اللي هو الإيه؟ السجن. وفي السجن يدعو إلى الله عز وجل، لما يدعو الناس اللي في السجن يقول لهم إيه؟ سبحان أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا إيه؟ أسماء سبتت أنتم أبوه، ما أنزل الله بها من سلطان. شوفي لما تيجي تنظري وهو في هذا المكان الضيق، وكان برضو إيه؟ دعوة إلى الله عز وجل. ثم ينتقل من ذلك سبحان الله إلى أمر آخر، أمر إيه بقى بعد ما يخرج؟ تأويل الرؤية. وبعد كده سبحان الله يكون إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض، يحفظها. ثم ينتقل بعد كل ذلك في بلاء، ينتقل من بلاء لبلاء لبلاء، يأتي بلاء إخواته وحقد حسد إخواته عليه. ولما تنظري كده إلى أحوال إخواته سبحان الله، لما حصلت ما حدث يقولوا إيه؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني برضو ظلم تاني فوق الظلم الأولاني، يعني اتظلم كم مرة؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له، قال أنتم إيه؟ شر كم، والله أعلم ما تصفون. وينتقل من ظلم ويظلم ويظلم ويظلم، لكنه بلاء بلاء شديد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إيه؟ مراتب يا بناتي، مراتب من العفو، ومراتب من الصفح، ومراتب من التمكين. لا يمكن العبد حتى يمتحن. فلما لأنه سبحان الله لأن لما يجي الإنسان له بلاء بيصبر عليه ربنا سبحانه وتعالى ينقله إلى مرتبة أعلى ومرتبة أعلى. ولذلك هنا يجب أن يعلم أن الله يربي عبده في السراء والضراء لأنه عبد وفي النعمة والبلاء امتحان في الاثنين فيستخرج منه عبودية في كل الأحوال. هو عبد هنا وعبد إيه في الحالتين هو عبد. فإن العبد على الحقيقة لله سبحانه وتعالى من قام بعبودية ربي سبحانه وتعالى في اختلاف الأحوال. أنت عبدة في الفرح وعبدة في إيه في الحزن، عبدة في السراء وعبدة في الضراء، أنت عبدة في كل وقت. لا تظن أن أنت أثناء الفرح خلاص تعملي اللي أنت نفسك فيه، لا ده أنت حتى لما تفرحي تفرحي بما قننه لك شرعك لأنك عبدة لله. وإذا حصل بلاء أو حزن برضو نفس الوضع، بما قننه لك بما كتبه عليك الشرع، فتكوني في حزنك في سرائك وفي ضرائك عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه هي سبحان الله بناتي بنقول المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا وهي أولها، الثانية التأسي بأهل المصائب كما قال ابن القيم في هذه النقاط، وأما الثالثة عشان الإنسان يصبر معرفة الإنسان نفسه. عشان تصبري اعرفي نفسك أن الإنسان ملك الله أولا وأخيرا. أنت ملك مين؟ أنت تقدري تتصرفي في نفسك؟ أنت تقدري تردي البلاء اللي جالك؟ طيب كده تقدري كده لو سبحان الله مدود بسبب إلا السماء هل يذهب ده غيظ قلبك؟ مش هتقدري. يبقى ليس عليك اللي انت تعمل ايه؟ عبدة يا ربي رضيت بقضائك يا ربي، بس أسألك يا ربي أن تعيني على الصبر. إذا ما كانش عندك صبر يبقى تسألي رب أنه هو ايه يصبرك. ولذلك فلا بد فمعرفة الإنسان نفسه أنه عبدا أولا وأخيرا، عبد الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي وهب السمع وهب البصر وكل الجوارح وما بكم من نعمة فمن من؟ فإذا نزل بالمرء نازلة سلبه شيئا من نعم ربي سبحانه وتعالى يبقى استرد صح استرد ايه وديعته. يبقى كل ده ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمودع أن يسأل المستعير أنه يناقش ربي في أي شيء أعار إياه. ولذلك هنا قيل سبحان الله وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. يعني أنت ونفسك وجوارحك وولادك وحياتك كلك ملك من؟ ملك سبحان ربي سبحانه وتعالى. فعليه ألا يتسخط، وعليه إذا ربي سبحانه وتعالى استرد وديعته إن ربنا سبحانه وتعالى إن العبد يعمل إيه يحمد ربي سبحانه وتعالى على ما كان لله سبحانه وتعالى في وديعته. وعليه إذا كان هناك في امتحان لابد أن يكثر إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا القول هذه الكلمة قيل تتضمن أصلين عظيمين. إنك تقولي عند البلاء أول ما يجي بلاء ما تقوليش بقى يا مصيبتي مش عارفة كذا، لكن قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قيل إن في الكلمة في إنا لله وإنا إليه راجعون إنه فيها أصلين عظيمان. إنها إيه تتحقق إزاي؟ أن العبد وأهله وماله ملك مين؟ ده الأصل الأولاني. وقد جعل عند العبد عارية، يعني كل ما تملكيه ملك من؟ سبحانه وتعالى. وأما في الثانية نقطة ثانية يعني أن مصير العبد ومرجعه إلى من؟ يعني مهما طلبنا العمر هنرجع فين؟ إلا الله. فلا بد للعبد إنه لما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يبقى مدرك ما معنى هذه الكلمة. كتير جدا بيقول في عند الامتحان إنا لله وإنا إليه راجعون يقولها من لسانه لكن مش فهمها، لكن لو فهمها هتطيب قلبك. لأنك لو فهمتي إنا لله وإنا إليه راجعون يعني كل ما أملك ملكك، كل اللي بملكه يا ربي ملكك أنت. هذه الأولى. وأما الثانية إن إحنا راجعين إليك يا رب، إحنا في الدنيا هنروح منين؟ لا مفر منا إلى مولانا الحق، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا فيش ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا أحبائي في قصص الشرع الجميلة قصة يعني قصة أم سليم مع من؟ زوجها خلي بالك أبي طلحة. فاكرين قصتها؟ مات ابن لها، مات ابن لها وكان أبو طلحة خارج البيت. شوف البلاء شديد ازاي. فقامت هذه نعم فقامت الام الى الصبي، كان صبي الولد صبي، فقامت الام الى الصبي فغسلته وجهزته يعني غسلته وطيبته بالحنوط وكذا ثم وغطته بثوبا. فلما جاء ابو طلحه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا قال كيف الغلام، كان الولد مريض يعني، قال كيف الغلام؟ قالت هدأت نفسه، هي ما كذبتش، قالت هدأت نفسه وأرجو، هي قالت له كذلك، وأرجو أن يكون قد استراح، تعني أن الموت إيه؟ راحة. فوظن هو أنه استراح بالنوم، ظن الزوج أنه استراح بالنوم، ف يعني لأن النوم يأتي بالعافية، ثم تعرض لها، فسبحان الله. فلما أراد أن يخرج قالت له يا أبا طلحة، هي قالت له يا أبا طلحة أرأيت الكلمات، شوفي اسمعوا الكلمات يا بناتي، وعوا كده كلمات تكتب من ذهب، يا أبا طلحة الأم اللي بتقول كده لزوجها، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية، لو حد سلف حد حاجة فطلبوا عاريتهم، سلفوهم حاجة وقالوا لهم لو سمحتوا الحاجة اللي احنا سلفينها لكم دي عايزينها، دي أمانة عندكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قال إن العارية مؤدات إلى أهلها، هي قالت له يا أبا طلحة العارية مؤدة إلى أهلها، فقالت إن الله أعارنا ابني كذا، وسمت ابنها لزوجها، ثم أخذه منا ففهم واسترجع وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي بما كان مع زوجه حصل مع امرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا طلحة لعل الله يبارك لكم في ليلتكما، فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما، أي من ابنهما عبد الله كان عنده جالهم ولد يعني 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، كلهم أصبحوا يعني جالك بلاء ورضيتي كوني على ثقة وانت راضية بقضاء ربي أنه يخلف عليك خير بكثير مما ذهب منك. هتقولي طب سبحان الله ازاي يخلف عليا زي كده، برضو مين اللي قالت بقى كيف يخلف عليا ربي اكثر من مين؟ ام سلمة، من ابو سلمة اخلف عليها ربي بمن؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لكن وليس الشرط انه يخلف عليها بزوج اخر، لكن يخلف عليها في دين. وانت لو امتحنك ربي واخلف عليك بدين في دينك فقد اعطاك الخير الكثير، لو اختبرك في ابن أو في بنت أو في مال أو في صحة أو في أي بلاء في حياتك، والله والله ما رأيت أحد صبر يا أحبائي، والله وأقسم عليها ما رأيت أحد صبرا جميلا إلا ما أخلف عليه رب الخير الكثير، والله ما رأيت أحد صبر صبرا جميلا إلا ما رأيت بأم عيني أن الله أخلف عليه خيرا كثيرا. ولذلك هنا يخلف عليه ربي من هذا الولد بعد كده بتسع حمل لكتاب الله عز وجل، يبقى أخلف عليه الكثير ولا لم يخلف عليه كثير، ده مات صغيرا والتاني سبحان الله. قيل والشاهد في القصة ما جاء على لسان أم سليم رضي الله عنها أن الأولاد عارية من الله يمنحها لعباده وقت ما يشاء ويستردها وقت ما يشاء، فليس لنا النقاش، علينا الرضا بقضاء ربي. ولذلك وقيل يتوقف على إيمان العبد، كل ما يكون الإيمان عبد في قلبه قوة، كل ما كان الإنسان الأولاد قرة العيون حقيقة، لكن الثبات في الأمر، يبكي الإنسان وقد يحزن بس ما يظلش بقى كل حياته إيه مستمرة في هذا البلاء أو في هذا الحزن، تبدل حياتي إلى طاعة، وتبدل حياتي إلى قرب من الله سبحانه وتعالى، وتبدل حياتي إلى إقبال على الله عز وجل، فيبدل ربي حياتي إلى خيرا، وفي ذلك الخير يا بناتي. لذلك هنا نقول سبحان الله، حين صاحب الكرم وصاحب الحق يسترد ما منح، وخصوصا أنه في هذا لا يصدر أمره إلا عن حكمة، فليس نقول له إلا اللهم لك الحمد على ما أعطيت، واللهم ولك والله الحمد يا ربي على ما أخذت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد يا ربي على ما أخذت. النقطة الأخرى وهي التي تري ذلك في معرفة بعد معرفة الإنسان وهي الثالثة، أما الرابعة فيما يعين على الصبر، اليقين بحسن الجزاء، اليقين، خدي على يقين إن حتى لو شوكة قتلك. سبحان الله، الإنسان هو صغير زمان ما كانش يعرف الأمور الجميلة دي، فلما كان مثلا يتشك شوكة أو كذا أو يرفع إيده ويعمل كده ويبقى عامل يعني، لكن لما عرف الجزاء يتذكر وإنه النعمة سبحان الله دي من الله نعمة، حتى الشوكة يشكها. فإن اليقين يبقى عندك يقين بحسن الجزاء، فإن ما يحث الإنسان على أي شيء ويثبت عليه ربنا سبحانه وتعالى امتحنه ويثبت عند البلاء ويطمئن إلا أنه مجزى عليه جزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد حمدا يوفي نعمك علينا. قيل ولذلك القرآن يعني آيات كثيرة يبين جزاء العبد الصابر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم من؟ كم من العطاء وكم من الجزاء وكم من الفضل من الله عز وجل ومن فوق سبع سماوات يبشرك ربك أنت أيها الصابرة وبشر الصابرين اللي بيبشرك ربك وبشر الصابرين ده قول رب كريم لا سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث لا أحد ولذلك الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى حين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى حين يرضون بقضاء ربي سبحانه وتعالى حتى قيل أن أهل العافية يوم القيامة يتمنوا لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريد في الدنيا لما يرون من عظيم ثواب ربي لأصحاب الصبر على البلاء ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني وقيل أيضا سبحان الله يا أحبائي قال بعض المفسرين في ذلك أهل الصبر يغرف لهم غرفا ويصب عليهم صبا أهل الصبر يغرف لهم غرفا يعني مش بالكيلة ولا المكيال ولا الميزان لا لا لا كده ما بدون بقى إيه حدود ويصب عليهم العطاء من الله صبا سبحان الله فإذا تذكر المرء أن أجره عند الله لا يضيع لا يضيع ما تظنيش أن أجرك زي ما بيقولوا الناس بعض الناس إيه اعملي مش عارفة إيه ورميه البحر لا ما فيش بحر أبدا أبدا لكنه مستودع عند ربي سبحانه وتعالى فإذا تذكر المرء أن أجره عند الله لا يضيع وتذكر حسن الجزاء من الكريم الكريم الأكرم يا بناتي الكريم الأكرم لو فهمتي معنى الاسم ده يجازيك بالقليل كثير يعطف عليك ويرحمك ويبدلك سبحان الله بدل سيئاتك حسنات ولذلك كريم كريم أكرم لا تظن أن الذي ابتلاك مش هيعوضك خيرا أبدا هيعوضك خيرا لابد أن يعوضك خيرا لأنه كريم رحيم حليم حكيم سبحانه وتعالى ولذلك جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وطبعا كلنا نعرف عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ما أصبت ببلاء إلا كان لله علي في أربع نعم ما أصبت ببلاء إلا كان لله عندي في هذا البلاء أربع نعم ما هم يا سيد أي عمر رضي الله عنه وأرضاه إيه بقى يجي لك البلاء وتشعر أنهم أربع نعم عند الله أول حاجة يقول عمر أنه لم يكن في ديني إن البلاء الحمد لله ما حولكش من مؤمنة إلى ما حولكش من طائعة إلى أسأل ربي الثبات في الأمر أنه لم يكن في ديني طبعا في ناس كتير جدا ممكن يكون البلاء في دينهم لا تنقلب على وجهها خسرة الدنيا والآخرة تعبد الله على حرف يعني على الحركرك أنت عارفين حرف إيه يقول الولد نجح على الحركرك يا دب جاب درجة النجاح ده بيعبد الله على حرف الحرف ده إزاي إنه لو جاله البلاء ينقلب يقعد يناقش ربي في البلاء يا ربي سبحان الله يعني استغفر الله العظيم قد يكون يقول كلمات كفر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولذلك أما الأولى فكانت أنه لم يكن في ديني إن لما جاء البلاء ما انقلبتش على وجهي وأما الثانية أنه لم يكن أكبر منه هتقولي طب إيه أكبر يجيلك مثلا واحدة يكون عندها بلاء تقول أكبر من اللي عندي إيه لا في كتير لا والله في بلاءات كثيرة جدا جدا جدا جدا في بلاء كتير قوي في بلاء عظيم لكن يقول سيدنا عمر والثانية أنه لم يكن أكبر منه وأما الثالثة أني لم أحرم الرضا به أني لم أحرم الرضا يعني أني لم أحرم الرضا به يعني هو رضا رضا بقضاء الله رضا بالله ربا أنت راضي بالله ربا طيب أنت عندك فكرة يعني إيه معنى الرب معنى الرب المحيي المميت المربي الخالق المدبر يعني أنت الرازق يعني أنت لا تملك نفسك شيء إلا في أمور اللي قددها لك لحد الربي سبحانه وتعالى كلفك بيها هذه طاعة وهذه معصية وميزك بالعقل إنك تسلكي طريق الطاعة وإن هذا إيه سبيلي ده سبيل ربي سبحانه وتعالى اللي أنت تسلكيه تسلكي هذا الطريق اللي هو طريق إياك نعبد وإياك نستعين هدينا الصراط المستقيم ده الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك إن أنت تسلكيه أما أقدار ربي سبحانه وتعالى هذه بيد الله لا أملك أن مين يعيش ومين يموت لا أملك أن مين يشفى ومين يمرض لا أملك أن هذا قادر على شفائك أبدا نروح طلب نحن نذهب للطبيب وأمرنا بذلك أننا البلاد من أسباب من تداول الأسباب لكن حقيقة الأمر الشافي هو الله. وإذا مرضت اللي بيشفي والله، لو قدر ربي سبحانه وتعالى الشفاء هيشفى العبد، يبقى بأمر ربي سبحانه وتعالى. وأما الرابعة وأني أرجو ثواب الله عليه، أربع أشياء. لما جاء البلاء أنا عارف أن ربنا هيدخل لي لهذا البلاء أجر من الله كبير سبحان الله، ولذلك هنا تجدي أربعة. فكان رجاء ثواب ربي على البلاء في نظر عمر يعني أحد الأسباب الملطفة له، أنه قاعد ينتظر أجر ربي سبحانه وتعالى. لما يأتي كده يلوح فجر الأجر، يلوح فجر الأجر متى يا بناتي؟ يوم القيامة، لما تجدي ربي أعد لك سبحان الله من الخيرات الكثير. ليه يا ربي هذه الخيرات؟ صبرت في يوم كذا، وصبرت في يوم كذا، وتحملت البلاء كذا، وتحملت على المرض كذا، وتحملت فقدان كذا، وما جت لكيش النعمة دي وصبرت عليها ورضيت بقسمة ربي. كل ذلك لا تتصوري ماذا يثقل به موازينك يوم القيامة، يوم تعز الحسنات، يوم تتمني حسنة واحدة تقول يا ليتني صبرت، يا ليتني كذا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يعني ممكن برضو في ضمن القصص العجيبة جدا، إن سبحانك يا رب العالمين، إن ابن رجل عالم من العلماء رب ابنه على العلم وعلمه وعلمه يعني إلى أقصى درجات يعني، فتوفى هذا الابن. فانظري إلى هذا الأب، كان حامدا لله سبحانه وتعالى حمدا شديدا، وهو يقول في ذلك لأني يثقل به موازيني لما قل بين يوم القيامة، وأقول ربنا سبحانه وتعالى اختبرتك بصفيك من أهل الدنيا وصبرت، فليس عندك لي أجر، ليس لي عندي، ليس لي عند الله إلى الجنة، أبشري بالجنة وانت في الدنيا، زي المرأة التي بشرت بالجنة وهي في الدنيا. هذه المرأة التي كانت لا تحب أن تخرج سافرة، هذه المرأة التي لا تحب اللي هي الصفور والتكشف، هذه المرأة التي كانت تصرع وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم في البلاء يا رسول الله إني أصرع إني أتكشف، ادعو لي أن يشفيني ربي. قال أدعو لك إني يشفيك ولا لك الجنة، ولا تصبري ولك الجنة، تصبري ولك الجنة، تصبر. قالت لا أصبر، يعني لو أي حد جاله بلاء مرض وصبر عليه له الجنة، له الجنة. الشاهد كثير يا بناتي، آيات ربي في كتاب الكريم. هذه المرأة السوداء التي كان يقول الصحابة نوريكم بيت امرأة من أهل الجنة، هم في الدنيا بيشوفوا امرأة صبرة، صبرت على المرض ولا صبرت على النعم ولا صبرت على حاجة في الدنيا الناس خلتها لكن هي ما خلتهاش، ولا صبرت على قلة الحيلة، ولا صبرت إنها فقد حبيب، ولا صبرت على قلة المال، ولا صبرت إن ما جالهاش ولد، ولا صبرت إن ما لجهاش زوج. كل ده صبر يا بناتي، كل ده صبر. أبشروا يا أهل الصبر، أبشروا، لأن هناك روح وريحان وجنة نعيم. ولذلك هنا يقول سبحان الله، هنا أحد الأسباب الملطفة لعمر كما يقول رضي الله عنهم، إلا إن هو يرجو ثواب ربي في هذا البلاء. وقيل إن إحدى الصالحات تعثرت، وقعت، فلما تعثرت تعثرت يعني أو وقعت يعني، فانقطع إصبعها، قطع إصبعها، فحملت الله وضحكت، حملت الله وضحكت، فقيل لها أتضحكين وقد قطعت إصبعك؟ فقالت إن لذة الثواب أنستني ألم المصاب، إن لذة الثواب أنستني، نعم، إن لذة الثواب أنستني ألم المصاب. لما افتكرت بقى أن أنا هقف بين إيدين ربنا وأقول له يا ربي أنا كنت مؤدبة، أنت امتحنتني وأنا رضيت، يا ربي امتحنتني وصبرت، يا ربي امتحنتني ولم أقل إلا ما يرضيك، العين تدمع، قلبي يحزن، وإن على فراق إبراهيم إلى، لكن لا نقول إلا، يبقى إذن ما قلت شيء يا ربي والله يغضبك، أنا رضيت بقسمتي ورضيت بما أعطيتني. أبشر، أبشر الصابرين، بشرى يا بناتي، بشرى لكل من امتحن في الدنيا، بشرى عجيبة، بشرى جميلة، بشرى لهؤلاء الصابرين الذين من ربي سبحانه وتعالى عليهم بالعطاء والفضل. هي الدنيا يعني النقطة التي تالي ذلك، يعني عموما يعني اللهم احنا مجموعين دلوقتي في الدنيا في خير، احنا دلوقتي يعني جالسين مع انقطاع النور عنا، احنا جالسين في رياض الجنة، فاللهم كما جمعتنا في رياض الجنة والنور كده زي ما نقول مطفي علينا النور، والدنيا قاعدة يظهر في مطر، هيبقى في مطر ولا ايه قاعدة شوية، لكن سبحان الله يا رب العالمين نشهدك أننا نحبك، ونشهدك يا رب إننا نسألك يا رب أن تجعل لنا نورا في الآخرة، نورا في القبر، ونورا على الصراط يا رب العالمين. نرجع للنقطة التي تلي ذلك من الأسباب التي تعين على صبر الإنسان يا بناتي، اليقين بالفرج ما تيأسيش، إياك أن تيأسي وتقنطي من رحمة الله، لأن من يقنط من رحمة الله هو القوم الإيه؟ قال الكافرون في سورة إيه؟ يوسف. يوسف يوسف آه يوسف يوسف يوسف طبعا. ولذلك مما يعين الإنسان على الصبر اليقين بأن فرج ربي قريب. كوني على ثقة أن فرج ربي سبحانه وتعالى قريب، وأن فرجه لا ريب فيه. هو ليس قريب فقط، لكن كمان لا ريب فيه، يعني بعد الضيق ساعة تلاقي الدنيا ضاقت عليكي، لما تلاقي الدنيا ضيقت قوي قوي قوي عليكي، كوني على ثقة أن ربنا هيوسعها عليكي. سبحانك يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم كده، سبحان الله يا بناتي، أعجبني لهذا الشريط، يمكن اللي هو شريط للدكتور أيمن، اللي هو الراجل اللي ضيق الدنيا عليه وفقير وعنده 4 بنات وبيعلمهم القرآن، وبيسأل الشيخ يعني أنه هو بينتقل بيهم من مكان عشان يعلم المكان عشان يعلمهم القرآن، ولا يملك، بيقول يعني حالته شديدة. فهو سبحان الله يعني، عشان نقولك الفرج آت بفضل الله عز وجل. يقول له الشيخ أيمن، دكتور أيمن سويد، يقول له: والله ما رأيت أحد أخلص مع القرآن أبدا وكان صادقا مع القرآن إلا ما ربي من عليه ربي، اللهم ممن علينا بفضلك. فيقول: فهذا الرجل خرج من عنده، وبعد فترة اتصل بي قال له يا شيخ، حدث لي الآتي. هو عنده 4 بنات وفقير جدا، بيقول يعني حالته معدمة. يقول: ثم أبو الأب له قريب ليس له وريث غيره. الأب مش الراجل نفسه، ده اللي هو أبو البنات، ده الأب، أبو يعني. فيقول جد، نعم، اللي هو الجد البنات. فيقول يا شيخ، لما ورث أبي الأب عمارة 4 أدوار، فقال لابني اللي هو أبو البنات: يا بني أعطيك إيه شقتين منهم، دورين يعني، هيد ايه دور ليك تسكن فيه والتاني تعمله دار للتحفيظ. ان مع العسر يسرا، مع الضيق الفرج. اياك تظن ان لما تضيق عليك انها مش هتتوسع، بس لو كنت بتتقي الله بالصبر. ولذلك بعد الضيق ساعة وبعد العسر يسرا، وان ما وعد ربي به المؤمنين من النصر والتأييد لابد ان يكون لا محال، لابد أن يتحقق. وهذا كله مما يعز أو مما يقوي الثقة بالله والأمل فيما عند الله، فيبدل ظلمة اليأس إلى إيه؟ والقنوط إلى إلى سفرج، فيزال عنه الهم ويزال عنه، فتشرق النفس بالأمل. يبقى النفس إيه؟ نقول إحنا منتظرين الفرج، أو أنت منتظر على الفرج، تشرق نفسك بالأمل. بكرة إن شاء الله الأمل، بكرة إن شاء الله يكون الخير، اليوم، لأنه مع العسر يسرى. ولذلك سبحان الله قيل: إن الذي أعان يعقوب عليه السلام على صبره أمل في الله سبحانه وتعالى، لن يضيع صبره أبدا أبدا. ولذلك قال بعد أخذ ولد الثاني، أخذ الثاني ألف صبر جميل، عصى الله أن يأتيني إيه؟ لا، هيجي الاثنين. هو كان طب الاثنين يعني، أنت واثق أن يوسف ده يوسف، خلاص أنت خدت راح دلوقتي الثاني، وبعدين بعد كده الثالث كمان خلوه، سبحان الله. قال: أنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يأتيني بهم جميعا. شايفين اليقين بالله، الثقة، كوني على ثقة بربك أنه لابد أن يأتيك بالفرج، ولابد أن يأتيك بالخير، وأن الخير لا يكون إلا من عند الله. الذي يأتي من عنده الامتحان لابد أن يأتي من عنده الفرج، الذي يأتي من عنده اختبارك بالبلاء لابد أن يأتي من عنده البشرة القريبة. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي: فصبر جميل، عصى الله أن يأتيني بهم جميعا. لم ييأس من فرج ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني لما أوصى بنيه بعدم اليأس ماذا قال لهم؟ قال إيه؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وإيه؟ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس روح الله للقوم إيه؟ قال لهم: إياك تيأسوا، إياك تقنطوا، هتجدوهم إن شاء الله. سبحان ربي. ولذلك وعد الله عز وجل الصابرين وعده حق لا ريب فيه بجملة من الأمور. وعد ربي الصابرين بجملة أشياء. أول حاجة قال ربي الوعد بالساعة بعد الضيق، وهذا وعد من الله على من ضاقت به نفسه. الوعد بالساعة بعد الضيق، والعافية بعد البلاء، والرخاء بعد الشدة، واليسر بعد العسر. هذا في قوله ربي سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر ومن أصدق من الله قيلة. أنت ضاقت بك الدنيا هيجعلك يسر قريب، بس انتظري اليسر، انتظري اليسر وهو قريب بإذن ربي سبحانه وتعالى. بل يقول في سورة الشرح، يقول ربي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لم يجعل اليسر بعد العسر أو عاقبه بل معاه، عشان يبقى دليل على أنه إيه، قال لك يبين ذلك أمرين في هذه الآية، قرب تحقق اليسر بعد العسر حتى كأنه معه متصل به. وفي هذا قال بعض السلف لو دخل العسر جحرا لتبعه اليسر، لو دخل العسر يسرا لتبعه مباشرة اليسر كما قال ربي في كتابه. الثاني أن مع العسر بالفعل يسرا لا ريب فيه، قد يكون ظاهرا ملموسا وقد يكون خفيا كما يقول أهل العلم، وذلك ما نسميه اللطف، لأن ربي لطيف لما يشاء، فيبقى مع العسر لطف من الله. أنت ما تعرفيش أن الأمر ده لطف من الله، مع أنه بلاء في حياتك، ففي كل قدر ربي سبحانه وتعالى لطف من الله، وفي كل بلاء النعمة. وفيه يقول ابن عطاء السكندري في ذلك، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، لأن ربي يقول إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كل شيء ينزل عليك بلطف. هتقولي بس البلاء شديد، بس أخذ مني حاجة غالية قوي، بس امتحاني في شيء شديد، أقول لك ربي إن ربي لطيف لما يشاء. النقطة التالية ذلك أيضا قيل، ويعني وعد ربي سبحانه وتعالى الصابر بحسن العاقبة لأهل الصبر والتقوى مهما ازدحمت عليهم الأشواق، مهما زالت عليهم الأمور يعني. ولذلك يحكي القرآن على لسان موسى ناصحا قومه، قال لقوم إيه سيدنا موسى، وكانوا تعرفين قوم موسى حصل لهم إيه، ازدحمت عليهم الإيه، البلايا والشدائد. قال لهم كلمة جميلة، قال لهم آية جميلة جدا، قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض يورثها، إن الأرض إيه لله، يورثها من، والعاقبة لمن، قال لهم اصبروا، ده العاقبة للمتقين، بس اصبروا لأن العاقبة ستكون لمن، والأرض تكون ميراثها لمن، لمن يتقي ربي سبحانه وتعالى. قصص الرسل كثيرة جدا في هذا الأمر، ولذلك قيل كم قد تكون الأيام دولا والحرب سجالا، لكن لا تكون النتيجة إلا صالح من، المؤمن دائما الصابر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد عليه الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فكين في سورة إيه بنات، في سورة إيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، بعد ما إيه في سورة، بس بداية الآية كان فيها إيه بقى، أم إيه أن ولما مثل الذين خلقوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ثلاث أشياء، شايف البلاء كام، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين أمنوا معه متى نصر الله، يعني الأمر كان شديد، يعني أنت هتبقي أفضل عند الله من الرسول صلى الله عليه، دي مستهم بأساء ومستهم ضراء، وكأن الأرض زلزلت من أسفلهم، الأمر كان شديد جدا عليهم، متى نصر الله. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة القرآن يتحدث أيضا والسنة كذلك، ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الآيات الكثيرة من هذا الأمر، وكذلك أخذ ربك إذا إيه أخذ وهي ظالمة إن أخذه أليم، أليم ولا حليم، تقولي حليم، أليم طبعا. طيب ماشي. النقطة الثالثة في الصابرين الوعد بحسن العوض، لأن وعد الله إيه بنات، سبحان الله، الوعد من الله بحسن العوض من الله، من ترك شيئا لله عوضه الله. إذا امتحنت في شيء وصبرت لله عوضك ربي خيرا منه. إذا كان في امتحان في حياتك والامتحان ده شديد، لكنك قلت يا ربي صبرا لك، صبرت لله سبحانه وتعالى، لابد أن يعودك ربي خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يعودهم ربي في الدنيا ويخلف عليهم ربي في الآخرة مما حرم منه، يعني لا أي شيء اتحرمت منه، أي شيء في الدنيا أيا كان ذلك الشيء اتحرمت منه، سواء حي أو ميت أو مجالكيش أو جالك ورح منك أو كذا، أي شيء حرمت منه في الدنيا ويعني ولم تستطيع أن تتمكني من أخذ هذا الشيء أو أخذ الشيء ده، كوني على ثقة أن الذي يعوضك عنه ويبدلك خيرا مما أخذ منك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ماذا قال ربي فيهم، أن ربهم إيه قال في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا، وقال بعدها إيه؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، كانوا صابرين وكانوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء خطاب القرآن بآيات كثيرة في كتاب لما شوف نبي الله أيوب عليه السلام كل أنواع البلاء، كان راجل غني ومعه مال وكان عنده أولاد كتير جدا وكان عنده ذرية كده وكان عنده صحة، كان عنده مال وكان عنده أولاد وكان عنده صحة، ذهب منه المال وذهب منه كل الأولاد، عشان تقولي لا أصل بلاء أكتر من بلاء، إن لو بيمتحن ربي سبحانه إذا كان أخذ فقد أبقى، لو في امتحن في ولد يبقى أبقى لك نعم أخرى، وأخذ الصحة امتحنه في الولاد وفي المال وفي الصحة، لكن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. كان كل اللي بيعمله إنه ينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فثمرة الصبر لا تضيع يا بناتي في أو في الأولى ولا في الأخرة، كما قال ربي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كما قال ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى التي تعين على أن الإنسان يصبر الاستعانة بالله. استعينوا بالله إيه؟ ما واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا المعية تكون لمين يا بناتي؟ بس المعية دي معية إيه بقى؟ معية خاصة بقى. المعية العامة للكل، معية بقى إيه؟ معية ربي سبحانه وتعالى فهو معنا في كل، يرزقنا ويرزق من يشاء، يحيينا ويمتنا ويطعمنا ويرزقنا كافر ومؤمن. أما المعية الخاصة لا تكون إلا لمؤمن. طب تقول يا ربي طب معية خاصة وأنا يا ربي تمتحني وتبتليني ببلاء شديد مثل هذا البلاء؟ نعم، لأنه بيحبك، يبتليك لأنه بيحبك، يبتليك لأنه بيمحصك، يبتليك لأنه عايز يصفك مع الأنبياء أكثر الناس بلاء، يبتليك لأنه بنقيك، يبتليك لأنه يريد سبحانه وتعالى يريد أن يخرجك من هذه الدار الدنيا وليس عليك إيه؟ ذنوب. ولذلك مما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعية ربي وأنه في حمايته وفي رعايته. ومن كان في حما ربه فلن يضام، من كان في حما الله فلا يضام. لو أنت وكفى بها وكفى بذلك، من كان في حما ربه فلا يضام، فيش حد يغلبه أبدا، من كان في حما ربي لا يغلبه أحد أبدا. وهنا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا معية الله مصحوبة هنا بإيه؟ بحفظه. ولا تكون هذه المعية إلا لأهله وخصته وأهل طاعته، فهذه المعية التي يحبها ربي سبحانه وتعالى وهي المعية الخاصة. لذلك لما موسى نصح قومه قال إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، اسألوا إن ربنا يعينكم على ما أنتم فيه واصبروا. ولذلك هنا سبحان الله، يعني لما وصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين صبروا في معيتهم لله عز وجل، قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ولنصبرن على ما أذيتموه، كما قال وعلى الله فليتوكل من المتوكلون. النقطة التي تعين الإنسان أيضا على الصبر يا بناتي الاقتداء بأهل العزائم. مين اللي صبروا أكتر؟ أكثر الناس صبر الأنبياء، كل عزم من الرسل. لما طب تعالوا كده نتذكر كده من أول سيدنا إبراهيم، من أول سيدنا نوح. طيب سيدنا نوح يا بنات تعالوا نتدرج كده في سيدنا نوح، اللي شافوا سيدنا نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، يبتلى من قومي ده بلاء في الدعوة، بلاء شديد في الدعوة، وفي ابنه كان وفي زوجته، يعني البلاء في سبحان الله. طيب ده سيدنا نوح وهو يدعو قومه يسخروا منه ولا يطيعوه، يدعوهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعوة إلا إيه؟ تعرفين سورة نوح وما فيها مما دعوة سيدنا نوح إلى في قومه، فما كان ذلك إلا كان، تعرفين إنسان لما يدعو إلى الله عز وجل يجد اللي قدامه مش مستجيب حق قلبه إيه؟ ينفطر. فده سيدنا نوح. طب تعالي نشوف سيدنا إبراهيم وابتحان سيدنا إبراهيم. نعم، أبوه بلاؤه في الأب، الأب راجل كان بقى معاه، كان راجل يعني يملك إيه بنات، عنده راجل عنده مصنع للأصنام، راجل بيزبط الأصنام على مزاجه، يعمل الكبير والصغير واللي عايز واحد صغنن واللي عايز واحد كبير واللي عايز بمزاجه بقى، عنده يعني إيه مصنع، وعايز بقى يخلي مين صاحب الوريث بقى إيه؟ إبراهيم. الأمر يعني ولذلك كان سيدا في قومه، فابتلي في أبيه ولما تشوف ابتلي بقومه، بس الأب لا ابتلاؤه بالغالي. فلما تشوفي بقى سبحان الله، طب ده ابتلاؤه في أبيه، وبعد كده ابتلاء تاني يلقى في النار، يلقى, وبعد كده يكون الامتحان من الله عز وجل سبحان الله يا نار. وبعدين بعد كده سبحان الله يكون امتحانه ايه, في امتحان في ايه يا بنات, انه يجي له سبحان الله الابن, وبعد ما ايه وبعد كده يأمره بذبح ابنه, وقالوا على ايه, امتحان شديد. يا أبتي فعل ما تؤمر ستدنوه ان شاء الله من ايه الصابرين, يا صبر الولد وأدب الولد سبحان الله. ثم تأتي بعد ذلك معاه صبر زوجته هاجر عليه السلام, وهي معاها الوليد ومعاش ماء ولا معاها طعام ولا أي شيء في أرض الصحراء, اللي راح هناك وشاف الجمال المكان وروعة المكان, لا ما كانش كده, ده تراب وصحراء جرداء ليس فيها شيء, وهي تجري من الصفا والمروة من اللي احنا دلوقتي بنسعى بينهم, تجري عشان تبحث عن ماء, وكل أمها وكل همها أنها تطعم ابنها وتسقيه. يا إبراهيم يا إبراهيم أمرك ربي بهذا؟ أقال لك ربي هذا؟ لم يلتفت, لم يلتفت إليها, خشي أنه إيه يضعف. فلما قالت له ذلك قال نعم. شوفي بقى الوثقة بربها, هو الامتحان, الامتحان ده هو الامتحان, الاختبار الشديد ده نعم هو اللي بيمتحنك, هو اللي بيختبرك الرحيم, هو اللي أنزل عليك هذا البلاء الرحيم, الرحيم الكريم الحكيم. إذن لن يضيعنا, يقين بالله يا بناتي. إذن امسكي كل نبي من الأنبياء, امسكي نبي الله سبحان الله, نبي الله يونس, يونس لما أغضبه قومه وسبحان الله يلقى فين, يلقى يركب في سفينة عشان يغضب, يأتي مغاضبا, يذهب مغاضبا, يعني إن غضب على أهله مش بيطيعه أمر ربي سبحانه وتعالى, فذهب هو غضبان إزاي لا يطيع ربي سبحانه وتعالى, فأخرج من بلدي ليركب سفينة عشان يركب سفينة يبعد عن أهله. وبعدين بعد كده يكون الامتحان إيه سبحان الله, يكون امتحان شديد, يلتقم هو الحوت, وفي بطن الحوت يكون بطن الحوت له مسجدا, يا سبحان الله يصلي في بطن الحوت ويسبح في بطن الحوت, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. يعني أنت وانت في بلاء إياك تنسي التسبيح, إياك تنسي الاستغفار, إياك تنسي تقرأ القرآن, لأن علاجك في البلاء هو هذا, لن تنجي من البلاء إلا إذا كنت مسبحة حامدة ذاكرة, لكن لو قعدت حطيتي ايدك على خدك كده وقعدت تفكري وتتجرعي ألامك عمرك ما هيزول عن الألم, هيفضل يكبر ألمك هيكبر, لكن لو انشغلتي بالله عز وجل هيصغر الشيطان. تعرفي الألم ليه بيكبر عندك في حياتك؟ لأن اديتي فرصة كبيرة للشيطان ان يعني ينفث, يأتي بخيله ورجله في قلبك وفي عقلك وفي تفكيرك, فطول ما انت قاعدة تفكري في اللي محزنك حزينة حزينة حزينة, والشيطان يكبر ليحزن الذين آمنوا. لو لقيتي نفسك حزينة اعرف ان اللي بيحزنك الشيطان, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما المؤمن في وقت الاحزان ينشغل بالله, والله يا بناتي الذي لا اله الا هو لا يذهب الحزن عن القلب الا الذكر والاقبال على الله, والله لا يذهب الحزن عن القلب الا الانشغال بالله. ولذلك تجدي انسانة مبتلاة في مسألة ما وأخرى مبتلاة في نفس المسألة, نفس المسألة تجدي مطمئنة ساكنة وزادت واقتربت وتقربت. اعلمي أن بلاءها دا عند الله رفعة مدامها زادت كده عن القرب من الله. والثانية الثانية عندها نفس البلاء لكن مش راضية, دائما قاعدة تناقش ربي في قضاء ولي يا ربي كذا, لأننا لو كنت كذا تناقش, والتانية أهدى والتانية اطمأنت بالله, فسكب ربي السكينة في قلبها, اللهم نملأ قلوبنا بالسكينة وبذكر ولسنتنا بذكر الله عز وجل, فأبدل ربي حياتها. بعد الفرح بعد الحزن فرحا, بس فرح بقى مش فرح زي الناس بتقول فرح وهيسة وزنبليسة زي ما الناس بتقول, لا أجمل الفرح يا بناتي فرح بالله عز وجل, فرح بتاعه. فبذلك إيه هو خير مما يجمعون, هو ده الفرح الحقيقي. قل بإيه واحد اثنين وإيه ورحمة, هو خير مما يجمعون. ولذلك نقول يا أحبائي الأمر ده أمر سبحان الله الصبر, يعني كما ذكرنا في أم سلمة وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها, إلا آجره الله في مصيبته. ما فيش إنسان حتى كل ما يتفكر ما يتذكر المصيبة ويقول إيه. وهي سبحان الله يا بناتي حاجة عجيبة جدا في المصيبة. كل إنسان عنده مصيبة في الأول بتبقى كبيرة جدا، الشيء الوحيد اللي إيه يبتدي بقى هو يبقى كبير جدا، المصيبة كبير، وبعدين بعد كده تبتدي تصغر تصغر تصغر. وخاصة وخاصة أما يكون إنسان مقبل على الله، حتى لما تيجي نار المصيبة في القلب كده تلاقي ربنا يطفيها يطمنها، افتكر الأجر، افتكر الثواب، افتكر ان ده مش ملكك الشيء ده. ولذلك قيل إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، يخلف لك خيرا منها. وإذا كان الخلف الذي أخلفه ربي لك خيرا منها في دينك فكفاك بها نعمة، فكفاك بها نعمة. فلما توفى أبو سلمة قالت قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى يا أحبائي التي تثبت الإنسان على الصبر، عجبا لأمر المؤمن، ما زلنا في حديث عجبا لأمر المؤمن، الاستعانة بالله. الاستعانة بالله مما يعين على الابتلاء أو الصبر على الابتلاء أن يلجأ العبد إلى ربه كما ذكرنا، فيحتمي به ويشعر بمعيته كما قيل في ذلك. وإحنا وصلنا للاقتداء بأهل الصبر وهي والعزائم اللي هم صبروا على الأمر ده وصبروا بشدة، كما قال ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت احنا بنقول لك كل الناس دول علشان تعرف ان كلهم ابتلوا وكلهم امتحنوا وكلهم زلزلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ذلك، النبي فقد أولاده صلى الله عليه وسلم، وفقد الزوجة الحبيبة، وفقد عمه في عام واحد سمي عام الحزن، واضطهد من المشركين، وتكالبت عليه الأحزاب، يعني رأى الكثير، وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا، وهو الكريم عند الله عز وجل. فإذا لما يبتليك ربك ما تظنيش أنت مش كريمة على الله أبدا، تذكري أن نبيك صلى الله عليه وسلم شدد عليه وهو الكريم الذي قال ربي سبحانه وتعالى فيه بإيه لعمرك لم يقسم ربي سبحانه وتعالى أبدا نعم لعمرك. طيب ولذلك هنا كان النبي يعلم الصحابة رضوان الله عليهم اصبروا، كان يعلمهم ازاي الشاهد على كده ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اليه خباب وهو عند الكعبه النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له مما الضر اللي بيشوفوه من اذى اللي بيشوفوه من الفتنه اللي حواليهم، فقالوا قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض، تعمل حفره فيجعل فيها، يوضع في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين يقطع نصين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني شيء، والله سبحان الله ليمن ربي عليك لا يتغير هذا الأمر، يعني حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. يعني الإنسان محتاج إيه يا بناتي؟ الصبر. النقطة الأخرى من التي تعين على الصبر أيضا هي الإيمان بقدر الله وقضائه. إحنا ينقصنا أن إحنا لما ينزل القضاء نقول قدر الله ما شاء فعل. الإيمان بقدر الله وقضائه مما يعين المرء على الصبر، أنه نعرف أنه جفت الأقلام وطيوت الصحف، هذا الأمر منتهي منه كما قال ربي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. الآية اللي بعد كده لكي لا تأسوا على ما ولا تفرحوا بما أتاكم، علشان ما تزعلوش لنها أن ربنا يقتدرنا، وما تفرحوش أن يجيلكم فرح من الدنيا، كل دي حاجات بتمر علينا واختبارات دينا، سواء اختبارات في السراء أو في اختبارات في في الضراء. وإذا كانت مقادير ربي نافذة رضي الإنسان ولا سخط؟ لا، رضي بقضائه صبر أم جزع. فإن العاقل ينبغي له قيل أن يصبر ويرضى حتى لا يحرم المثوبة، هذا العاقل، وإلا فإنه ينتهي رغما عنه، وإلا إنه لم يصبر فإنه سينزل قضاء ربي سبحانه وتعالى، وإن الصبر مع الصدمة الأولى. ولذلك لما عز أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رجلا في ابن مات له، عز أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، ليه سمي كرم الله وجهه يا بنات؟ لم يسجد لصنم. نعم، فعز رجل في ابن مات له، عز رجل في ابن مات له، فقال يا أبا فلان، ابن مات، يا أبا فلان إنك إن صبرت نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإن جزعت نفذت فيك المقادير وعليك الوزر. أتصبر أم تجزع؟ ولذلك سبحان الله يقول الأشعث بن قيس إن صبرت، إن أنت صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلوى البهائم، يعني سواء رضيت ولا أبيت قضاء ربي سبحانه وتعالى. يندرج في هذا المعنى يا أحبائي أنه الإنسان لابد أنه قيل أن يسلم بالواقع وأن يرضى بقسمة الله، وهذا من مقتضى العقل. ويقول سبحان الله وإن كان ذلك الأمر من امتحان من الله سبحانه وتعالى فلا بد للعبد العاقل أن يقول قدر الله وما شاء فعل، اللهم ارضني بقضائك وارض عنا يا رب العالمين. منها أيضا وهي التاسعة العاشرة ولا تسعة يا بناتي العاشرة، طيب ماشي. الدعاء من الأسباب من يعني اللي بتعين على الصبر. شوفي فاكرين في لما قول ربي ولما برزوا لجالوت وإيه ماذا قالوا؟ ثبت أقدامنا ونصرنا على القلب، فهزمون بإيه؟ بإذن الله. إذن نحتاج في وقت الشدة كثرة الدعاء، يعني ما تنشغليش بالأحزان عن التسبيح، ما تنشغليش بالأحزان عن الاستغفار، ما تنشغليش بالأحزان عن أنك تدعي ربي أن يخفف ألام قلبك، ما تنشغليش عن الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى تقولي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأنه الإنسان في وقت البلاء يا بناتي ممكن يحصل له إيه؟ لأن بعض الناس تبقى دايما إيه؟ يجينا الفرح قليل. بعض الناس كده، بعض الناس فرحها قليل حتى تقول أنا فرحي قليل. والله الذي لا إله إلا هو يا من فرحك قليل لكنك راضي، والله ستفرح غدا كثيرا، والله فرحك الكثير سيكون غدا يوم يتمنى الإنسان أن يكون فرحه كثيرا. ولذلك إن كان فرحك قليل في الدنيا فأبشر بالفرح يوم الإيه؟ يوم لا نحزن فيه أبدا ولا نقرب فيه أبدا إن شاء الله. ولذلك هنا سبحان الله هؤلاء اعتصموا بالصبر، ونسأل ربي سبحانه وتعالى إن هناك، ونقول أن هناك آفات للصبر يا بناتي، في آفات يعني إيه؟ تعوق عن الصبر، يعني في أشياء تعوقك عن الصبر ما تصبريش. زي إيه الأشباب اللي هي تعوقك عن الصبر دي؟ أولها الاستعجال. قيل الاستعجال إذا أبت على الإنسان ما يريد نفذ صبره وضاق صدره. أنت قاعد تستني الفرج تقولي مثلا إيه، واحدة بتقول مثلا على سبيل المثال ما أنا جالي بلاء، هو أنا قاعد أدعي طول النهار قاعد أدعي وما بيرفعش بقى البلاء. سبحان الله، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. خلق الإنسان إيه؟ عجب. ولذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. استعجلش، اصبر ولا تستعجل، لأن التعجل ده من صفات من؟ الشيطان، هو اللي دائما يتعجل. منها أيضا يا بناتي الغضب، لأنه والعياذ بالله الإنسان ممكن يكون مبتلى ببلاء يحصل له إيه؟ بيفور، يبقى عنده. والغضب ده كله من برضو من مين؟ الذي يدفعه للغضب والذي يدفعه للغيظ، يبقى جاي له مسألة وجاي له امتحان يبقى شكله متغاظ أو كذا، يبقى كده هذا من الشيطان. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو لولا أن تدركه نعمة ربك. ولذلك هنا نقول وأما الثالثة من آفات الغضب شدة الحزن والضيق، إن الإنسان يبقى طول النهار قاعد حزين وإمارات الحزن بين عليها. تقولي يعني يبقى عندنا بلاء وهنرقص ولا هنضحك ولا لا مش كده أبدا أبدا، لكن هنصبر، يبقى في صبر. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يفعل، كما يقول ربي. النقطة الأفات الصبر اللي يعني لا تعين الإنسان على الصبر اليأس، إن الإنسان يبقى عنده يأس شديد. تقولي أنا عندي يأس شديد جدا، ما عنديش أمل في الدنيا في حاجة. لا مين قال كده كما قال ربي لا تقنطوا من رحمة إيه سبحانه وتعالى. فاليأس من أعظم عوائق الصبر، فإن اليأس من يمتلك هذا الخلق اليأس لا صبر له. ولذلك لابد للإنسان، قيل سبحان الله لأن الذي يدفع الزارع إلى مشقة الزرع وسقي الزرع وتعهده هو أنه يأمل في الحصاد. أنت لما بتصبري بتأملي فين؟ في الحصاد. يمكن ما بتشوفيش الحصاد في الدنيا، لكن احنا بنزرع في الدنيا والحصاد قريبا جدا منا يوم ايه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وبعدين هنا نقول سبحان الله يا احبائي في يعني حديث كثيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر. فطيب نصبر على ايه؟ نصبر على الطاعة، نصبر على تربية البنات، تربية الأولاد، نصبر على فقد حبيب من ولد أو غيره، نصبر على المرض، نصبر على الأذى في الجسد من مرض أو نحوه، نصبر على دينا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، نصبر على الكفاف والفقر، كل ذلك يحتاج إلى صبر. الصبر على فضول الكلام، إنك تصبري يعني أنتوا عارفين إحنا بطبيعتنا نحب نعمل إيه، ولو ما تكلمناش نتعب يعني، فلما عايزين نتكلم نتكلم ويبقى لسانك أحد يجري كده، تبقى عايزة تقولي كلمة وتقولي كلمة، أصل الكلمة بعض الناس تقولي كلمة إيه بالظبط وجعاني وعايزة، فامسك عليك لسانك، اصبر اصبر على كلامك، خلي كلامك قليل، صبر على الكلام، الصبر على النظرات المحرمة، انك تفتكر ان انت بصيتي نظره محرمه كده توليها على طول. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم كما قال ربي سبحانه وتعالى. واذا اردت ان تطعبي بالصبر وان تكون لك اسوه حسنه بالصبر فتذكري صبر ابراهيم عليه السلام ومع ولده، وتذكري ما حدث، وتذكري صبر ايوب عليه السلام، وتذكري صبر يوسف وما تدرج به الصبر، وتذكري ان هناك سبحان الله مسائل تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء، وتذكري ان هناك مسائل متفرقه في الصبر. هل الاحساس بالامل عند بالالم عند وقوع المصيبه والبكاء ودمع العين ينافي الصبر؟ لا لا، يعني لو بتبكي لو كذا لو لا لا ينافي الصبر. لكن قيل الصبر لا يتنافى مع الالم التالم للمصاب، لكن هو الجزع، لكنه لا يسترسل معه إلى حد التسقط والتبرم، لا يسترسل معه. يقول في ذلك والبكاء مباح ما لم يكن نوح نواح نياح يعني، فإن يعني مثلا واحد مسيو يعني كده ده اسمه نياح كده، أو يقعد يعدد بقى اللي هو نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم وهو يجود بنفسه أي في سكرات الموت فدمعت عينه، أي النبي كانت بيبكي، فقال صلى الله عليه قال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي على فراق ابنك؟ فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراق يا إبراهيم لمحزنون. ولذلك هنا نقول، لكن هنا سبحان الله يعني البكاء على الميت على وجه الرحمة جائز، لكن البكاء المستمر تفضلي تبكي، بعض الناس تفضل تبكي تقول أنا ببكي ببكي ببكي، لا اصبري وربنا سبحانه وتعالى لابد. هل شكوى الإنسان إلى الناس ما يجد من الألم والمصيبة تنافي الصبر؟ ده سؤال. للمصاب أن يشكو إلى الناس ما يجد من الألم مثلا وهو في شكوى ولكنه راضي بقضاء الله، لكن بيقول الحمد لله على قضائه. يقول سفيان بن عيينة وكذلك من شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا، فذلك طالما أنه من ليس بجزع. ولذلك قيل التشكي ليس يعني في سوء حتى يحصل فيه التسخط على المقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد لربي. الأولى أن أنت شكي آه. ماذا يقول العبد عند المصيبة كما ذكرنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا آه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هنا نقول سبحان الله يعني المفروض الإنسان يعرف هذه الأحاديث ويعرف فضل الصبر في البلاء، ويعرف أن ربي سبحانه وتعالى لا محال قضاءه نازل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يرفع هذا البلاء، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى على قدر صبر العبد صبر أجره جزيل جدا جدا جدا. يلمس العبد المؤمن التقي إذا صبر على فراق أحبة في الدنيا وهو لسه عايش في الدنيا، هاجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيبدله خيرا منه. هتقولي يبدله خيرا منه، قلتلك أنا يبدله أبدلها بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنت طبعا مش هبدلك بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هيبدلك في دينك، هيثبتك على دينك، هيزودك طاعة، هيزودك محبة، يعني رب سبحانه يقربك سبحانه وتعالى من حب عبادته، يزين لك الإيمان في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يجعلك من الراشدين. ألا يكفيك ذلك الفضل؟ واحدة بتسأل تقول هل تكون سكرات الموت المؤمن الصالح؟ طبعا يا بنتي، لأي إنسان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم تصف السيدة عائشة في سكرات الموت كان يضع إيه في الماء ويمسح ويقول ألا أن الموت لسكرات. لكن بالنسبة للمؤمن تخرج بقى بعد كده، ولو أن السكرات كان إيه كقطرة الماء من فوهة السقاء، يعني بيسر بقى تخرج. اللهم اجعلها سهلة لنا جميعا يا رب العالمين. أما الآخر فتخرج الروح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالإيه؟ كالشوك غصن يخرج من كل عضو في أعضائه. هذا الفرق بين المؤمن وبين الآخر في سكرات الموت. تسأل السائلة تقول دخلت المسجد لصلاة الجمعة ولكن لم ألحق الخطبة الجمعة، فهل أصلي معهم ركعتين الجمعة أم أصليها أربعة؟ لا، أصلي معهم، صلي معهم الجمعة إن شاء الله. أم تصلي أربع ركعات مفردة؟ لا طبعا، ليه هنعمل فتن؟ صلي معهم في جمعة يا بنت، هم بيصلوا ركعتين الجمعة وانت دخلتي صلي الجماعة، انت فاتك طبعا الأجر بتاع اللي هو الجمعة خطبة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. نعم، الرفقة الصالحة بتعين على الصبر. طبعا الرفقة الصالحة أفضل أفضل شيء للإنسان في حياته، لأنه يعني سبحان الله الرفقة الصالحة تأخذ بيد الإنسان إلى تعالي نسمع، تعالي نتعلم، تعالي نصبر، تعالي نستزيد. ممكن يكون الإنسان مع حكم دنياه وكذا بعيد، لكن لما تيجي تشوفي صاحب، ولذلك قيل الصاحب ساحب، الصاحب يسحبك إيه؟ يا إما يسحبك الخير، تعالي كده نرتع في رياض الجنة، تعالي كده نسمع كلمتين، يمكن هتعرفي إن الكلام ده أنت سمعتيه قبل كده. لكن افتكري إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم وذكر فإن الذكر تنفع، أنت هتتذكر، هتفتكري، هتعيدي، ولو لم تؤثر فيك التذكر إلا قليل لكن هيأثر فيك، لابد أن يؤثر بك. فأسأل ربي أن يكون الصاحب الذي مصاحبه صاحب صدق وصاحب تقوى، وأن يكون أي صحبة صالحة. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.